بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ذكرنا من أدلة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واستدلال الصحابة رضي الله عنهم بهذه الآية الكريمة على لزوم اتباع السنة، وأن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث صحيحة فهو ثابت في القرآن بهذه الآية الكريمة. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنفى الله تعالى الإيمان عمن رأى لنفسه حق الاختيار بعدما قضى الله تعالى أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور، فليس هذا من صفات أهل الإيمان. فليس للمسلم أن يختار أمرا أو يقبله أو يرفضه بعدما قضاه الله شرعا في القرآن أو في السنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذن الاختيار والحرية بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم ينافي الإيمان. هذا ينافي أصله إذا اعتقد ورأى أنه يسعه الخروج عن شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، رأى أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تلزمه بل هو مخير فيها، فهذا لا يكون مؤمنا أصلا. وأما من اختار شيئا خلاف ما قضاه الله ورسوله مع اعترافه على نفسه بالإثم وفعل خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم لشهوة من شهوات الدنيا، فهذا نفي للإيمان الواجب ولا يلزم منه الكفر. كسائر الذنوب فإنها اختيار خلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومعصية لله ولرسوله، فهي ضلال مبين، ولكن لا تخرج به إلى حيز الكفر إلا إذا أبى واستكبر أو استحل مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم كمعصية الله عز وجل ضلال مبين بنص هذه الآية. ولذا فإن التارك للسنة جملة ضال ضلالا مبينا، نعني بالسنة هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير، ولا نعني بها النافلة كما هو في الاصطلاح الفقهي الدارج عند المتأخرين كما يقول مثلا سنة الظهر سنة العصر. أما السنة كطريقة فهي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أما من ترك السنة كلها فيلزمه الكفر إن التزمه، مثل أن يقول: لا أصلي الظهر أربعا ولا الصبح ركعتين، ولا أعرف إلا أن الصلاة نقيمها لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ولا ألتزم بالصلاة الخمس، فإن قال ذلك كفر. لذلك ألزم ابن حزم رحمه الله تعالى من قال بالقرآن دون السنة ألزمه بالكفر من هذا الباب، لأنه ينكر المعلومة من الدين بالضرورة. وكما لو أنكر أي معلومة من الدين بالضرورة كالطواف بالبيت مثلا سبعا، فإن القرآن لم يذكر السبع، إن كان مثله يجهل ذلك علم، ولكن إن أنكر فعند ذلك يكون إنكاره للسنة كإنكاره للقرآن إذا كانت السنة متواترة قد انتشر علمها بين المسلمين. لكن إن لم يلتزم ذلك كطائفة القرآنيين كما ذكرنا إنهم كثيرون، إذا خوطبوا في ذلك لم يلتزموا ويقبلون التناقض ولا يقبلون هذا الكفر، فمثل هذا لا يكفر، ولكن قد يعني يكون قد أقيمت عليه الحجة فيلزمه الرجوع إلى السنة وكما ذكرنا أو يلتزم التناقض. قال تعالى أيضا في بيان وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا فإنه يجب أن يكون حبه أعظم من حبنا لأنفسنا، ولا بد أن يكون أمره مقدما على أمر النفس ورغباتها وإرادتها، وكذلك نهيه يقدم على نهي النفس لأنه أولى بنا من أنفسنا. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ومعرفة فضله وقدره كل ذلك يجب أن يكون مقدما في نفس كل مؤمن على كل أحد، على الآباء والأمهات والأبناء والأزواج والزوجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأولى به من أنفسهم تدل على أنه يكون كذلك أحب إليه من نفسه صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء أن هذا هو الحب الشرعي ولا يلزم الحب الطبيعي. الحب الشرعي بمعنى أنه يفكر فيما أنعم الله به عليه من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤثر ذلك على هوى نفسه في كل ما يشتهي، والله أعلم. وأعلم في قراءة أبي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، وهو قد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. ولذلك حبه عليه الصلاة والسلام وتعظيمه أكثر من تعظيم الولد والوالد. وهذا النفي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هو نفي للإيمان الواجب. وأما إذا زال حب النبي صلى الله عليه وسلم من قلبه بالكلية لم يعد يحبه قط فليس بمسلم، لأن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في قلبه حب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قدم عليه حب غيره كان آثما، وأما إذا زال حبه من القلب لم يعد يحب النبي صلى الله عليه وسلم فقد زال عنه الإيمان بالكلية. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا حصر للاهتداء في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون هناك اهتداء في غير طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح الآخر: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي الحمار الأهلي، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. هذا الحديث صريح في أن السنة مثل القرآن في التشريع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي من السنة ما لم يرد في القرآن، ووصف الرجل بالشبعان ذما له، والاتكاء على الأريكة وصفا له بالكسل، وذلك لأنه لم يبذل جهده في طلب العلم الواجب عليه. فمن يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، فهذا رجل جاهل، لأن القرآن فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد ثبت في القرآن، فلو كان صادق الالتزام بما قال لقابل السنة، وأما أن يجعل ذلك سلما لرفض السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول أوتي القرآن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مثل القرآن بنص هذا الحديث، والمماثلة نعني بها في التشريع والبلاغ عن الله عز وجل، وإن كان القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه، والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها وحي من الله عز وجل، إما ابتداء وإما تقريرا للنبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، وعلى أي حال فهي مثله في التشريع. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة على ما ورد تحريمه في السنة ولم يرد تحريمه في القرآن، وهو الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع، فكل ما كان يعدو فهو سبع، وكل ما كان ذي ناب فهو من السباع التي لا يجوز أكلها. قال ولا لقطة معاهد، لأن لقطة المسلم معلومة أنها لا تحل حتى يعرفها سنة، فلقطة المعاهد كذلك لا تحل، فلا يحل لكم ذلك وإن لم يرد تفصيله في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه فيكفي بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فلقطة المعاهد الذي عاهده المسلمون كالذمي وصاحب العهد، أعني الدولة الإسلامية تكون بينها وبين الدولة الكافرة عهد، وكذا المستأمن، كل هؤلاء إن علم أن لقطة واحد منهم بعلامات أنها ليست لأحد في دار الإسلام فلا بد أن تعرف أولا. أما ما استغنى عنه صاحبه وعلم أنه ألقاه لا يريد، كالمزابل التي يلقى فيها الأشياء، فمن أخذ شيئا فالتقطه فهي له. إذا كانت اللقطة صليبا كسره ونظر إن كان الذمي أو المستأمن، وإلا فلو كانت لحربي أو لغير مستأمن أو ذمي فأخذه فالظاهر أنه يكون فيئا. قال لابد من فنقول فلابد من تقديم حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته على كل أحد، وتقديم قوله على كل أحد. هذه مسألة عظيمة الأهمية فيما يتعلق بمناهج الاستدلال ومعرفة الأحكام، فلا يجوز أبدا أن يقدم كلام إمام من الأئمة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم أحد عقله أو اجتهاده أو قياسه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يقدم أحد قول إمامه أو قول من يتبعه أو يقلده على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يجب أن يقدم هديه صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. وكلمة الهدي أوسع من كلمة القول وأعم، لأنها تشمل الأقوال والأفعال والأخلاق أيضا، وإن كان تقديم فعله صلى الله عليه وسلم على فعل كل أحد لا يلزم منه وجوب فعل ذلك الفعل، بل نرى أن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الأفعال أفعاله. لا نعني بذلك حسب المسألة الأصولية الخلافية هل الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب أم للاستحباب. الراجح أنه للاستحباب، لأنه لم يثبت دليل على الوجوب، واحتمل الأمر أن يكون مستحبا إلا أن يكون بيانا لمجمل واجب بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله، فحكمه حكم ذلك المجمل الواجب، كأفعال الصلاة والحج فإنها بيانا لمجمل واجب، فيكون الفعل واجبا. وأما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الأفعال الجبلية فهي تفيد الإباحة ولا يستفاد منها الاستحباب، فلا يقول أحد مثلا أنه قام لأن الرسول قد قام، إلا في موضع واظب النبي صلى الله عليه وسلم فيه على القيام. أما أنه دخل الخلاء مثلا لأن الرسول كان يدخل الخلاء، لا، ليس كذلك، هذه أفعال جبلية، إنما تفيد الإباحة كما ذكرنا. فنقول ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة ففعله يدل على الاستحباب، وما فعله بقصد القربة فكذلك، وما فعله بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل، إن كان واجبا فواجب وإن كان مستحبا فكذلك، والله أعلم وأعلم. فالمسألة الخلافية بين العلماء في أن الفعل هل يدل على الوجوب أم لا ليست التي نقول تقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، لأن تقديم هديه أن نعلم ونعتقد أن هديه أكمل ونستحب فعل ما استحب، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل المستحب على أنه مستحب كما فعله عليه الصلاة والسلام، ولا أن تفعله على أنه واجب. فمن فعل المستحب على أنه واجب لم يكن متبعا لهديه عليه الصلاة والسلام، لذلك لابد من دليل واضح على الوجوب. مع كون الجملة من الأقوال والأفعال مقدمة على كل ما سواها، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير مقدم على ما سواه. ونحن إذ نرى أن أكمل شيء هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلزم من ذلك القول بالوجوب في اتباع الهدي في أفعاله عليه الصلاة والسلام. نضرب على ذلك مثالا مسألة قيام الليل في رمضان وفي غيره، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يزيد في رمضان وغيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، وثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمن بعدهم من أهل العلم أنهم قالوا بمشروعية الزيادة إلى 20 وإلى 6 يعني 23 وإلى 36 غير الشافعي والوتر وغير ذلك. فنقول إن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن يقتصر على 11 ركعة أو على 13 ركعة، لأن هدي أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من ذلك أن ما فعله أصحابه مثلا بدعة أو حرام، ربما كان خلاف الأفضل لعارض عرض لهم، لا مثل أن يكون قد شق على الناس فيترك الأفضل لأمر فاضل آخر، وهو أن يجتمع الناس على قراءة قارئ واحد يصلون معا ففي ذلك الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في القيام في قيام رمضان في الجماعة، حيث قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. ولا يقال عن فعل الصحابة رضي الله عنهم خصوصا إذا كان مشهورا وقال به الأئمة والعلماء لا يقال عنه بدعة، وليس ثبوت الفعل مجردا على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ما سواه يكون بدعة، بل البدعة هي طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها مزيد التقرب إلى الله عز وجل، وليس أن من ناقص عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شيء ما بزيادة أو نقصان أو غير أن يكون مبتدعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم بذلك، لم يلزم بإحدى عشرة ركعة، وإنما فعل وترك الناس يصلون ما شاءوا. لكن في الجملة يجب تقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولا يصح القول بأن هدي فلان أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل، فهذا لا يجوز، بل من النفاق والزندقة. من الأدلة على هذا الأمر وهو تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وهديه على قول كل أحد وهديه وفعله، قول عروة بن عباس ألا تتقي الله ترخص في المتعة، يعني متعة الحج، وكان ابن عباس يراها الأفضل، وهو الصحيح أن المتعة في الحج هي أفضل أنواع الإحرام. فقال ابن عباس سل أمك يا عروة، أسماء، فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا، يعني كان يفردان، فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر، وده اللفظ الثابت وصححه الأرنؤوط حفظه الله. اشتهر هذا الأثر بلفظ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن عروة اعتذر فقال أبو بكر وعمر أعلم برسول الله منك، لكن الذي شدد فيه ابن عباس رضي الله عنه مقابلة السنة بالآراء ومقابلة الحديث الصحيح بإجمال أن فلان أعلم، فإن هذا أمر مستنكر وهو خطأ من عروة رضي الله تعالى عنه ورحمه. وابن عباس قد زجره هذا الزجر الشديد لمن قدم كلام أبي بكر وعمر، وهما أفضل بلا شك من كل من أتى بعدهما من الأئمة والعلماء، فما بالك بمن قدم كلام غيرهما أو اتبع مذهبا مخالفا لحديث صحيح عنده. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة، من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، هذا الإجماع حجة لا شك في صحته، وهذا عام كما قال على أن من استبانت له. والشافعي رحمه الله حين يخاطب الناس وهو يعلم ما يخاطبهم به وما يفهمون به الكلام من أن من تشمل العالم والعامي وطالب العلم كل من استبانت له السنة حتى علمها لم يسعه أن يتركها لقول أحد من الناس. لو قال قائل فكيف إذا استبانت السنة وقد خالفها العلماء، نقول إن أجمعوا فيستحيل أن تكون ثابتة، لأن الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة، ومخالفة السنة ضلالة، وإنما يكون الأمر غير ثابت أو يكون الإجماع صارفا من الوجوب إلى الاستحباب أو غير ذلك، فيستحيل مخالفة الإجماع للسنة. فلذلك إذا كان في المسألة قائل يقول بمقتضى الحديث وقد فهم الإنسان ذلك وعلم أنه لا معارض لهذا الحديث، يلزمه الأخذ به كائنا من كان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. وأنا أظن أن هذا قاله في مسألة زكاة الفطر في القيمة، لأنه قد ذكر ابن خدامة عنه لما قيل له في رأي سفيان وأهل الرأي في إجزاء القيمة، فقال: سبحان الله، قوم يخالفون السنن، مع أنه رأي أئمة كبار. لذلك قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إن ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا صريح في الخوف على من ترك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة: دعوا قولي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سألوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوا قولي لقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عن التابعين قال: هم رجال ونحن رجال، لأنه رحمه الله معدود في التابعين، في صغار التابعين، ولا يرى أحد من أهل العلم تقديم قول أحد من الناس على قول النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الأمور الاعتقادية أو العملية أو التزكية أو أعمال القلوب أو غيرها كتأصيل. قد يختلفون في التطبيق، أن هذا الحديث ثبت أم لم يثبت، هذا الحديث ضعيف نعمل به أم لا، لكن في الجملة حتى مدرسة الرأي لا يقدمون كلام أحد على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله.